بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأطلب والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وسلم بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخذنا بنورك ورزقنا بظلمات اليوم، وقف عنا سوء العارفين. المجلس 23، والحديث في موضوع ختم النبوات من وجه عليه افضل الصلاه والسلام التسليم، وفي عموم بعثته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وفي نسخ شريعته عليه افضل الصلاه والسلام التسليم الشرائع السابقه. فالمواضيع الثلاثه متعانقه كما مر معنا في اكثر من مجلس. قضية ختم النبوات نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم مما دلت عدد النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم وأجمعت عليه الأمة. عموم بعثته عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، حيث أرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للناس كافة، بل أرسل للإنس والجن معا. وأما نسخ شريعته عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم لما سبق من الشرائع فهذا ما جاء في النصوص، حيث بين الله تبارك وتعالى ان هذا الكتاب انما انزله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السابقه، وان هذه الشريعه التي استقرت فيما تلقاه عليه افضل الصلاه واتم تكريم ربه تبارك وتعالى انما لا يقبل ممن كان قبل نبوته عليه افضل الصلاه واتم التسليم ولم يزل في حياته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لا يقبل منه ما كان عليه سواء كان على مذهب الانجيل او التوراه. فاذا كان اليهود والنصارى قد وجه عليه افضل الصلاه واتم التسليم إليهم حقيقة أمرهم مما يتعلق بما كانوا عليه وبما ينبغي أن يتحول إليه، إذا كان قد وجه هذا لليهود والنصارى يقسم عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم لم يؤمن به صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا كان من اصحاب النار او كما قال عليه افضل الصلاه والسلام التسليم. وقال العلماء اذا كان اهل الكتاب لا يسوغ لهم الا ان يتبعوه عليه افضل الصلاه والسلام التسليم، فكيف بمن لا كتاب له؟ من كان على منهج الانجيل او التوراه او اي كتاب انزله الله تبارك وتعالى وجب عليه ان بعث عليه افضل الصلاه والسلام التسليم ان يرحل الى ميدان الشريعه التي جاء بها صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وهنا لا نوهم ان ما جاء به عليه افضل الصلاه والسلام التسليم من حيث الاصول فقد اتفق مع كل الانبياء السابقين عليهم افضل الصلاه والسلام التسليم، لا خلاف بين الانبياء قاطبه في حقائق التوحيد ولا في حقائق هذا الوجود المستقرة ولا في مسائل القضاء والقدر ولا في مسائل الدينونة أو الحساب ولا في مسائل الجنة والنار، مسائل الثواب والعقاب. وإنما يمكن أن تكون هناك خلافات أو خلافات فيما تعلق بمسائل التشريعية، ذلك أن التشريع إنما ينزله الله تبارك وتعالى ليحقق أمورا، وربما اشتد التشريع وربما ارتخت قبضته بناء على إظهار حكمة الله تبارك وتعالى بتربيته أيام. ما زلنا في دائرة النفس. قلنا إن مما أشكل به بعضهم أنه كيف نعتقد بنفس شريعته للشرائع السابقة، وكيف نعتقد بأنه لا نبي بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع ذلك نعتقد بنزول عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، عيسى عليه افضل الصلاه واتم التكريم رسولا من اولي العزم من رسله. فاذا ما اتفقنا على انه لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام معنى ذلك انه لا يصح ان نرى نزول المسيح عيسى عليه الصلاه والسلام يتحرك فوق هذه الارض بناء على انه نبي. هنا ما صلح من اشكال كان رد عليه في اجنبي قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ووصلنا الى ما جاء في تذكره القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى والصفحه الرابعه عشره بعد الثمانيه. جاء في تذكره وسنرى انفسنا امام عبارات القرطبي لنستفيد منها اكثر من فائده. الحديث اساسا انما هو في ذاكره ينقض نزول عيسى عليه الصلاه والسلام قضيه لا نبي بعده صلى الله عليه واله وسلم. اقول نزوله ينقض اذا كان قد انزل برساله جديده. مع ذلك انه ليس الرساله التي جاء بها صلى الله عليه وسلم هي رساله خاتمه بناء على انه نعتقد انها رساله خاتمه ونعتقد ان عيسى عليه الصلاه والسلام انما ينزل برساله جديده. هنا يقع التناقض. اما اذا كان نزوله لا يعني انه ينزل برساله جديده مع ذلك ان له مهمه. اذا حددنا هذه المهمه اذا ما بينا الوظيفه التي ينزل من اجل ان يقوم بها سنرى بهذا البيان ان هناك عرض على الله بين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام. يقول فقط اذا نزل عيسى عليه السلام. طبعا لا تنسى هنا ان العلماء يكون غالبا من الدقه في المكان في التعبير. قال اذا نزل يدل على وقوع النزول وعلى انه من المعتقدات وكتاب التصريح بما ورد من تواتر النصوص التي تقضي بوجود المسيح عيسى عليه افضل الصلاه والسلام لديه كتاب نفيس في هذا التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه افضل الصلاه واتم التكريم. وهذا ما تعتقده الامه. هنا قال اذا نزل عيسى عندنا فانه يعني عيسى يكون يومئذ من اتباع محمد عليه افضل الصلاه واتم التكريم. ايعتبر هذا الرب من منزله عيسى عليه الصلاه والسلام؟ لا يعتبر الله على الاطلاق. وقد دلنا الرسول عليه افضل الصلاه واتم التكريم على هذا المعنى اللطيف حيث قال لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني او كما قال عن الصلاه. لماذا قال ان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزله رفيعه؟ لانه حيث يتبعه يتبعها للحق وكل الرسل انما جاءوا يتبعون الحق. هنا قال يكون من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. اذا لم ياتي او لا ياتي حينما ياتي برساله جديده. اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا حيث قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباع. لو كان حيا. طبعا بعض الروايات تقول لو كان عيسى حيا. وهذا قد لاحظه العلماء قالوا الصحيح انه لو كان موسى حيا. اما عيسى عليه الصلاه والسلام فنعتقد بحياته وانه لم يصب ولم يقتل ولم يمت ايضا وانما رفع الى السماء وقد التقاه عليه افضل الصلاه واتم التكريم دون سائر الانبياء الذين التقاهم جسدا وروحا ولكنها حياه يمكن ان نطلق عليها انها حياه تتناسب مع عالم الملائكه. وهذا الامر انما يمكن ان نتلمس بعض اوجهه حيث نتعرف الى ان قضيه الزمان قضيه المكان انما هي قضيه نسبيه والزمان على الاخص. ومن هنا ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام كيوم رفع. رفع ابن 33 وينزل ابن 33. كل هذا من يعني الان 2000 سنة تقريبا، فكلها بالنسبة له على معنى لا قيمة لها بميزان محدد. ولعل ما يقرب هذا الموضوع والموضوع من الخروج من مكان، نحن نعلم بأن الزمان هو عبارة عن حركة الجرم، فالأرض تدور بسرعة معينة نحو نفسها أو حول نفسها، ويتشكل الليل والنهار، وتدور بسرعة معينة حول الشمس، ودوران حول الشمس يتشكله العام السنية. طيب كواكب المجموعة الشمسية تمتد في سنواتها من حيث قربها من الشمس وبعدها عنها، من حيث دورانها حول نفسها، ومن حيث دورانها حول الشمس، ومن حيث غلظ الجرم، لأن الكثافة لها علاقة بالسرعة، والسرعة لها علاقة بمثلثات السرعة، بآثار السرعة، ألا وهو الزمن. ومن هنا ربما رسمنا كوكبا من كواكب مجموعة شمسية، وحسبنا ما يتعلق بين هذا الكوكب وبين الأرض التي نعيش عليها، لوجدنا أنه إذا مر علي 83 سنة، فإن هذا يعني لو كان هناك عبد الكريم الثاني في المريخ لكان قد مر عليه سنة واحدة، هو هناك عمره سنة وأنا هنا عمري 83 سنة، لأنه ما من سنة في دوران أربع سنة، فلو بطأ في كوكبه بدورانه أو كان أبعد ما دار. نحن حينما تزحم في الأقدام أو يزحم الحرب الأقدام، مرة من المرات كنا في الدور الثاني، هل اتسعت دائرة المطار؟ نعم، بساعة واحدة بالزحام تقوم حول الكعبة على الأرض، لكن ترجع إلى 3 ساعات، لأن كلما بعد في الكعبة مع السرعة، مع ذلك أننا بحاجة إلى غير آخر، وهذا أمر لعله يدخل فهمه حيث ننطلق أن الزمان يسجي. ومن هنا جاءت المعجزة العجيبة في القرآن الكريم في سورة آل عمران بما أذكر، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ويكلم الناس يبين الله عز وجل خصائص عيسى عليه السلام، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. قال العلماء يكلم الناس في المهد، قال اني عبد الله اتاني الكتاب. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله مباشره، فاشار اليه. قالوا كيف؟ قال اني عبد الله. هذه مجيزه، لان الطفل لا يتكلم خاصه في المهد، لن يكون طبيعا مميزا. ومع ذلك لو افترضنا ان الطفل لم يتكلم في المهد، لا يتكلم بمثل ما جاء به عيسى عليه السلام وهو طفل في المدينه. قال اني عبد الله، وان اشرح امور من الخطوره في المكان، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا يا رسول واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي، حتى ما اخطا قال برا بوالدي، قال برا بوالدتي. طيب نفهم الاعجاز في تكريم الطفل في المدينه، لكن هيعتبر الإعجاز التكليم والتكهن. الكهولة تبدأ من 30 وتنتهي بـ50 تقريبا أو 55 أو إلى 60، هذا عن كلام عن تقييم الزمن، وربما كان شيخا ثانيا وهو من 20، خاصة إذا كان من المدمنين لسماع الأخبار. قال وما كلمتني كبرة غير أنني لجازمني في رأس فضيلتي. ويكلم الناس بالنبي وكهلا، اين الاعجاب منك وكهلا؟ قال اولمتي هنا لا في كونه يتكلم وكهلا، تكلم ووكهلا ليس معجزه، وانما يرفع، وحينما يرد الى الارض يرد كما كان حينما رفع، وفيه دليل على إبقائه على حاله دون أن يمسه الغيرة، لأن الزمان حتى الليل والنهار تكتب بقاءه فيها، كما قال حسن البصري من الهوم العميقة. قال ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيه فرق على أن تعمل فيه مركب الليل والنهار ليرسم الخلايا ويحولان السواد إلى بدار نرجع هذه من السنة الكونية ولكن أيضا ينبغي أن ترقم على وجه الليل والنهار من ليل فحال مع الله عز وجل والنهار فحال مع الله تبارك وتعالى إذا نظرة إعجابية وفعلا أنه ينزل كما وقع وهذا الأمر العظيم من الإعجاب ذلك أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يخاطبنا في القرآن الكريم بمنعه وهذا من التنزلات يعلم الله تبارك وتعالى أننا في ذواتنا نحن أو نحس أو نشعر أو نعلم أو نقف على الفرق بين الزمان والزمان بين المكان والمكان يعني ربما عشر رجل كيف يكون عمر من على المريخ سنة مع أنه يمضي فوق هذه الأرض 83 سنة سنة 83 ودخل هذا قالوا لو أنه قد نقمنا هذا التصوير على المريخ وصورنا الأحداث التي تقع على الأرض فليس فيه واحد فقط يمضي 83 سنة مع أنه هناك فقط تصوير سنة تصوير سنة إنها يمضي هنا 83 سنة ومن هنا الصغار يظن يكون مرتبكا وهناك ما زال عن الصوت في الحركه فوق الارض هناك امور من المطلقات او من المجردات وربما اسرع الانسان يتعرض الى هذا هنا تجيء نظرات القران الكريم انما تنس فينا ما استقر فينا من معاني لتقول لنا لان هذه المعاني بما انتم عليه لا تبانيه في حقائق هذا المجرد حقائق أوسع من الحقائق التي عرفتموها حجارة تجلد أو تجمل حقائق الوجود في الفريزر الذي عندك في المطبخ أو في المخ الذي صيغة صيغة معينة وتتقم الأخرى معينة ما كريمها لأن القائم على فاز كل الأصيل لكن ما تقع أن الشني على ظهر القمر كالشني على ظهر الأرض وأنت صغير في الفرق من 80 كيلو و 10 كيلو غرام الفرق بين الوزنين يعني من اراد الرجيم السريع دون ان يتناول حبوبا او نظاما غذائيا صارما فعليه ان يسال الخمر يصفى فيه بوزن احلى ما يرى متى نرجع لكم مره ثانيه هنا يقول قد نقل العلامه في الشرف والحق انه علي السلام يعني عيسى إنما ينفي مكررا لهذه الشريعة هنا تابعة مكررا يعني منفذا لما جاء في هذه الشريعة الأوامر والنهي الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يمتلك الشريعة كان دوره دور المنفذ لشريعة الله إن علي رضي الله عنه لم يكن مشرعا وإنما كان منفذا لشريعة الله تبارك وتعالى عيسى إن لو مقررا بهذه الشريعة مجددا لها لا تحيث تجديد المصروف والأحكام ويحيث بعث الأحكام بعد أن تكون قد انحسر عن وجه الحياة كتعطيه بعض السنة فإذا لم يحيي هذه السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن الإقصاء والإحياء بالإحياء قال من أحيا سنة أميتت بعد ما معنى أميتت؟ سنة لا تموت ولا تموت وإنما تكبر فترموا ما تقول من أحيا سنة بعدي فكان معي في الجنة أو فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو فله أجر شهيد أو كما قال عليه الأمر صلى الله عليه وسلم وأكرم إذا المجدد إذ هي آخر الشرع إذا ملاقي الشريعة الجديدة ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل قال تعالى وخاتم النبيين قال عليه السلام لا نبي بعد بعد صباح معلوم مجال الباب قال النووي لمن نبي رحمه الله شارح طريق سيف فعلى هذا قد يقال هذا أي عدم قبول الجزية ألم يأتي في وقت سلوكه عليه الصلاة والسلام عيسى بأنه يضع الجزية لبعضه حين يقبل ايثبت الصدق هذا يقولون وعلى هذا قد يقال هذا اي عدم قبول الجديد خلاف حكم الشارع اليوم الان هناك جديد وكان عطري لكن في زمن المسيح الان لوين منه لا يقبل قال فإن كتابية لا كتاب إذا بذل الجزية وجب قبوله وإذا وجب قبول الجزية لم يجب قتل الكتابية لأن الحومي الإسلام فإن أبى فجزية فإن أبى فالكتاب هنا قال ولا إكرامه على الإسلام لا يجوز لا قتله ولا نكرمه على الإسلام وهذا معنى لا إكرامه الدين نحن نسمع عندنا ألا تدخل لا نمانع في ألا تدخل وإن كنا ندعوك إلى تدخل لأجل أن تقع على الدنيا والآخرة لكن إذا أردت أن تبقى على بلادك تبقى على بلادك ونحن لك ناصحون بأن تخرج منا إلى بلادنا لكن ينبغي أن تعين ولا أن نظام عام لا نظام خاص يعني لا نقارنك بالصلاة نقول صل كما يصلي المسلمون وزكي كما يزكي المسلمون لا نقارنك بالصلاة تكون مكرما محتيما محافظا على النظام العام واذا انتظر احدنا حينما يسمع هذا الكلام ويجده او ربما والذي صدر قال انتم تبنون بالجزيه واحتقار قال على ماذا قال الجزيه علامه على رضاه بالنظام العام يقول هذا لا يدخل يقول انت يا مكتب حينما ارتدى الى بريطانيا ماذا ترى؟ هل تشرع لهم؟ هل تسيرهم على النظام؟ أم أنهم يسيرونك على نظامهم؟ حينما تكون في أي بلد من البلدان أنت مطالب أن تكون محتلما سواء اعتقدت أو لم تعتقد محتلما بالنظام العام فلو أن لك نظام معين وهذا النظام معين بسأل النظام العام لفرض أنه قانوني في ما يسمى بالبرد الطاطئ في بعض البلدان المتحضرة برق طاقة تكون في حديقة وإبني عالم يقول ما ضرر برق طاقة هكذا هي تقابل هذه الحضارة فالبرق طاقة عندنا ما نشوف برق طاقة مباشرة المنشور يعني لو أنه مشى عالية في الطريق نحن في شعاري هذا مقارنة للنظام العام بالأداء العام بدك يتعرف على بلده في نادي العراق في باريس في فرنسا اما عندنا ما في عري بهذه الصوره صحيحه هو الاصل النظام العام والاداب العامه وهذا امر معروف ارمي عقد تجاره في بلد وعاقب على رمي العقد في الطريق في غرق انت مطالب بالتحكيم هذا وهذا نظامه العام فحينما يعطي الجزية يعلن بإعطاء الجزية أنه قد رضي بالنظام العام وصارت له ذمته ومن هنا له من الحقوق ما لا يمكن أن يحصل عليه هذا كان في دولة نصرانية تدين الدين إذا ليس بمستمر إلى يوم القيامة يعني قضية الجزية هذه وضعتها شريعة الله عز وجل هل هذا الحكم الذي يمثله أو تمثله الجزية هل هو حكم في يوم القيامة؟ بل فضله صلى الله عليه حيث حدثنا عن المسيح حيث الكلام لأنه لو بعد الجزية أن هذا الحكم الآن مستمر إلى متى؟ إلى نزول القيامة دليله قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ومن هنا قال العلماء النسخ هو النسخ حكم بحكم النسخ يتعلق بالأحكام نسخ حكم بحكم الأمر الثاني إذا جاء النص على أن هذا الحكم مؤبد لا يكون نسخ على الإطلاق إذا جاء النص يدل على تأديب الحكم فإن هذا الحكم لا يسمى ومن هنا قالوا لما فرض ربنا تبارك وتعالى ليلة المعراج 50 صلاة الرقم 50 ثم بدأ أن نزل إلى 5 صلوات لما وصل إلى 5 صار حكما مؤبدا لا يبدل القول لديه أمضيت فريضة فجاء القوم عن ضيف الفريضة وجاء رفع خمسة يدل على التقديم والنون لا يدخل الخمسة فالصلوات ما تنفق على الإطلاق. فقالت الدنيا لو أتى الحكم مؤبدا بالدليل لقلنا لا يدخل لا يدخل ولا غيره بل جاء يعقل جاء يدل على أن الدنيا سيظل أمرها قائما مستمرا إلى أن ينزل عيسى عليه أفضل الصلاة وأكمل التكليف. إذن هو مخير استمرار حكم الجزية مخير بما قبل نزول المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأكمل التكليف. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح لنفسه لتحكم الجزية وليس عيسى على هذا هو النفي. ألا يأتي ألا ينزل ليقرر أحكام السريعة؟ ومن أحكام السريعة أنه لا يتم بعد نزول أو مع نزول المسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأكمل التكليف. من يبين إذا الجسر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يسأل على الله. فإن عيسى يحكم بشيء فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع الدين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يؤكد هذا المعنى ما رواه نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأنكم منكم طبعا يمكن أن أقرأها فإمامكم فإمامكم وقد ورد إمامكم ورد أنكم فأنكم منكم هنا رواية حلم على أن تكون فأنكم منكم فقلت لابن أبي الزبد الذي روى إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم أنت عم تقول فأمنكم منكم نحن بلغنا في طريق الخطاب قال وإمامكم منكم الإمام بمعنى الإمام وحينما يوقف الإمام هنا يراد منكم الحاكم لا يراد إمام الصلاة الحاكم قال ابن أبي ذئب تدري ما أمنكم منكم هناك معنى لأمنكم ومعنى لإمامكم ولا يتعارض معنى قاتلتي من أنكم منكم وتطهرون من معنى قال فأنكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم عليه السلام فأنكم منكم فأنكم بكتاب ربكم وسنة رسولكم عليه الصلاة والسلام ومن هنا أنكم صار لكم إماما أي حاكما يحكم بما أنزل الله عز وجل من الكتاب والسنة ومن هنا قول منكم إنما يرجع إلى الكتاب والسنة أنكم كن الضمير رجع الأمة والفاعل في أمة إنما هو عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأمة قال جابر بن عبد الله وهذا آخر الأحاديث في قضية النفس العامة أن تلصق هذه الشريعة الشرعية السابقة ثم تنجو أنفسنا أمام تأكيد للنفس العام مع بيان لما وقع من نسخ ذات الأحكام السريعة حيث نسخ بعض الأحكام السريعة بأحكام أخرى جاء بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميركم أو أميره مقطعا لما ينزل عيسى عليه السلام يقول أمير هؤلاء الذين بيعوا بحث أنهم في أكناف بلاد الشام في أكناف بيت المقدس قال تعالى قلنا أمير الجماعة هذه الظاهرة على الحق حينما يرى المسيح عليه الصلاة والسلام وقد عرفه بسيمائه وسيمات التي وردت فيها الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تفصيلا قال تعالى قبلنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكريم الله هذه الأمة يعني كونه رسول العبد والمعتبر ظاهر من هذه الأمة مع ذلك أنه كرامة لهذه الأمة التي جعل منها رسول الرسول وقد جاءت أحاديث لأنه اطلع عيسى عليه الصلاة والسلام على قدرات هذه الدنيا، وهذا ليس العدو، لأن الله تبارك وتعالى بينا أنه قد بين صفات هذه الأمة في التوراة والإنجيل، حيث قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كرام ركعا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج الله. إذا اطلع فلما رأى صفات هذه الأمة قال اللهم اجعلني من أمة المنصرة. بعض العلماء يقول من الحكم التي من اجلها يلزم الله عز وجل عيسى عليه السلام انه قد استجاب له دعاءه فجعله من هذه الامه، اذا تتيمه لهذه الامه. وصلنا الى بيتين مما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول فيهما: ونسخه اي نسخ شرعه عليه السلام لشرع غيره وقع. ومن هنا قال العلماء: لا أدل على المسألة من الوقوع، على معنى إذا طرحت مسألة من المسائل قد وقعت وأنت تحدث عنها من حيث إمكانية الوقوع وقد وقعت، فالوقوع أدل دليلا على الوقوع، يعني لا أدل على المسألة على القضية من الوقوع. يقول: ونسخه لشرع غيره وقع. حكمًا أذل الله من له منع، من قال أن الشريعة هذه لم تنسخ الشرائع السابقة وأن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة كل على شريعته، ولو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة ناسخة فإنه أبطل ذلك أو ما أخذ فيه. ثم يقول: ونسخ بعض شرعه بالبعض، ونسخ بعض شرعه يعني بعض شرعه صلى الله عليه وسلم بالبعض، لأن النسخ كما قلنا إنما هو نسخ ثم نسخ، ذلك أدلة النسخ إنما هي الأحكام. أما النسخ هو أن يدعو للآمر حكمة كانت غائبة عنه حينما أصدر الأمر، ومن هنا يدفعه هذا الوجود ما ظهر له من أمر لم يكن قد تبينه من قبل، يدفعه لأن يغير الحكم بما يتعلق بنصر لا علاقة له في هذا الميدان ميدان البداء. لماذا؟ قال: أن الناسخ والمنسوخ بعلم الله عز وجل أزلي، لأن الله عز وجل تعلق حكمه الأزلي، فما تعلق به علم الله تبارك وتعالى ما تعلق من الأزل. ومن هنا في صفات لا تعد الله خلوده وتنجيزي الى العلم، له تعد واحد وهو تنجيزي، لانه اذا قلنا بالخلود مع ذلك انه هناك فجوه، هو صالح ان يتعلق لكنه ما تعلق حتى هذه الاسلام حتى عرف الله انما قرر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هنا الرجاء لا يجوز على الله تبارك وتعالى. لما؟ قال: لان علم الله عز وجل ازلي، تعلق علم الله عز وجل بكل شؤون دون ما تبقي خطأ. هنا يقول: ونسخ بعض شرعه للبعض أجل. وما في جاء وما في هذا يعني له من غضب، يعني ليس هناك غضاضة في أن تنسخ أحكام أو تنسخ أحكام أحكام أو تنسخ أحكام بأحكام. وما في جاء له من غضبه، نبي من ضريق لا ونقل بها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسخه لشرع غيره وقع حتما، على كل ما بذلنا أمره في السابق إنما يلقوه هنا بالتوفيق. يقول: قد وقع بشرك متعسل نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم بشرع كل نبي غيره. قال الشيخ محمد عامر رحمه الله: إن هذا النوع من النسخ واقع بإجماع المسلمين ولم يتخلف عنه أحد ولا واحد منهم حتى القرآن. ويدل على ذلك ما الدليل على أن شرع النسخ مطوع فلم نسخ الشرع السابق؟ قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسمين. لو جاء اليهودي ما أنقلوا يهودي لو جاء بالقرآن، لو جاء بأي من سوى الإسلام جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي ظنونا ومن يفتر إيمان الإسلام دينا فلا يقبل منه في الأبد الخطير. سمعنا الشيء الأخير أن من الصبر المصحف جمعة بعدما طلع منها ملايين إن لم تبالغ 10,000 ووزعت مجانا من جملة التحريفات التي فيها أن غير موجود ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. القرآن يقول لك لا تبتغي الإسلام منه على الصحيح الواضح، صحيح واضح، وخبر رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون صحيح واضح. والمشكلة أيضا أمام هؤلاء المحاربين أنهم ما يرون أن الذين يحفظون القرآن بقبولهم أكثر من الذين يحفظونه بالكفر. ملايين يحفظون القرآن حتى أطفال صغار. اذهب إلى أي بلد من البلدان الإسلامية التي تعتني بتربية أطفالها في مدرسة القرآن كريم سرا، ولا تبالي بالهجمات التي تثار أو الغبار الذي يعود في وجوه أولئك الذين يحاولون الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وابقى أمامه ومن يبتغي الإسلام شكر معنا. الله عارف كل صاحبنا. ما بعرف من كذا إلى أمره. ومن يبتغي الإسلام فليقبل منه وهو في الأرض المقيم. وقوله تعالى كل الدين عند الله الإسلام. كل الإسلام دين كل الأنبياء على الصلاة. ولو كان هؤلاء اليهود على مجال أن تعصي مكان المسلمين توفني مسلما وأتت الصالحين قال كفر قال كفر عليه أبوه فرد وأنه ذكي مسلما مسلما كل الأنبياء مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول ويا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مع حديث كثيرة بلغت النسوة مبلغ التواتر من هذه الأحاديث نذكر الحديث الأول فقط ونقل عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي به يعني والله لا يسمع لي أحد من هذه الأمة هذه الأمة يعني العرب قال لا هذه الأمة يعني أمة الدعوة كل من على وجه الأرض أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة يعني هو مكلف بالبلاغ واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله فالأمة من بعده أخذت المكان مكان كبير فيتصورت فتنتظر. إذا ما لا يسمع به أحد أحد أعداء في سياق يدل على الشمول أي أحد إلا إذا واحد قال أنا يا أحد إذا توقع على الله هو عند نفسه أنه ليس في أحد قال لا أنت أحد لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. لماذا نص على الاثنين قلنا؟ قال لأنهما يرجعان إلى الإسلام التوراة والإنجيل. قلنا إذا كان أهل التوراة وجب عليهم أن يتركوا التوراة أفلا يجب على عباد الجد والمدو هذا الأطفال الحشرين وبزيتوها كل زيت مأذن لنا أجل التسجيل كذا. قال ألا يجب عليهم أن يتجيبوا نعم يجب على التسجيل ثم يموت يسمع لا يسمع ثم يموت ولا يؤمن في الذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار او كما قال عليه افضل الصلاه واتم التقييم. عندنا عده مسائل اسال الله عز وجل ان يفصلنا بكيفيتها فيما يتعلق بهذا الحديث وما معنى يسمع قد يقول ان سمع ما فيه تحليل يعتبر مكلفا أم يجب عليه أن يبحث هذا ومعه إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس خاص. أما ما يتعلق بقضية القرب التي ما زلنا في دائرتنا العظيم كل الأشياء يقرب بعضها من بعض من حيث كونها محسة كل مسافة 5 متر 10 سنتيمترات 20 كيلومتر تبعد أمريكا عن أوروبا هذه الأشياء المحكة الأبعاد المرئية المتقاطعة بالمتر أو بالكيلومتر أو بالميل أو ظلمة كلها. لكن إذا اختلف الأمر على معنى تقارب المعنى أقول والله أنا من نسبة لي وجه النظر ووجهة نظر متقاربتان. معشق التفصيل فقال الثاني كم تفهم وجهة نظري عن وجهة نظري؟ لا معشق يا حقيقة، وإنما المنحى أخذ من جانب آخر، ربما اتفقنا تفاوضا وربما اتفقنا في أكثر المسائل واختلفنا في بعضها، ربما لأنه المسألة معنوية خارقة. فإذا كانت مسألة معنوية تكفي أيضا في مسألة إنسان. أما إذا تحدثنا عن الله عز وجل فقربه منا قرب من ليس كمثله. لماذا قلت قربه منا؟ قال لأن قربنا منه واضح معروف. ما معنى أنك قريب من الله؟ قال إذا كنت جوادا الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من النار، بعيد من النار، لاحظ القرب بالله. أما البقية فبعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من النار، قريب من النار. إذا حدثت عن قربك من الله ينبغي أن أحدث لك معاني القرب، وأتساءل أقرب تكون لما؟ قال إنك وقتها تكون في راحة الصواب ولا تقرب إلى الله بإسم نفسك وعدم الإسلام أو تكون نعمة لك عز وجل عليها. أنت قلت الله إذا كنت ذاكر لله، طائعا لله، محبا لله، أنت تأخذ إلى الله بمقدار ما تملك مسالك الطاعة. هذا معنى واضح جدا، يعني لا يحتاج إلى تفكير. أنت كنت تفكرك أقرب إلى الله حينما تكون قد تخلقت بالأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى، فيحب الله المتكبرين. إذا كان متكبرا هو بعيد عن الله عز وجل. أيحب الله المتواضعين؟ قال يحب الله عز وجل المتواضعين. إذا بمقدار ما تتخلق باطلا بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا منتهى للقرب إلا بالوصول إلى جذب العبودية لله عز وجل. والذي بلغ مدى العبودية فيما يطيق الناس فضله بل أن تطيقون هو رسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الذي جعله في قاب قوسين أو أدنى. لاحظوا المقابلة، سبحان الذي أسرى بعبده. العبدية هنا هي من وراء ربعه، من وراء التقليد. هنا أقرب إلى الله عز وجل. مثل ما حدثنا عن الله اختلف الميزان، صار قريب منا ربنا تبارك وتعالى قرب من ليس كمثله شيء. أيمكن أن تفضل على حسب الكلام؟ إذا أردت اسأل، وإذا كان الإنسان فصلنا بهذا، لكن يكفي أن نقول إن الله عز وجل فيما يتعلق بالإحاطة صار أقرب، فيما يتعلق بالإجابة صار قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم نحن الخلق الإحاطة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ويده وأقرب إليك من ذلك. لكن ما معنى نوع ونوع؟ هل هو كيفي ليس هو كيفي؟ كل ما يسأل إلى الله عز وجل يسأل إليه إلى كيفي، لقرب من ليس كمثله، لا يقال ولا يتصور ولا يمثل ولا يبتغى بالخيال والتوهم. لأنه هذا أمر الخيال مع المدركات، المدركات المتخيلة يعني الخيال. ومن هنا كل الأحرار كل الحقائق لا نتعامل معها بالخيال وإنما بالقواعد الراسخة. نقول الله عز وجل قريب منا كل من ليس كمثله شيء، ينزل الله عز وجل عن كل صفات الحوادث. قربه مفهوم، متى ما حدثنا عن الله حدثنا عن من ليس كمثله شيء. هذا ياتي بنا الى ما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. خارج منه وقد سئل عن الخبز، معنى ذلك انه كان يسالون عن الخبز. ومتى بدات في الروح تتفتع والاغشيه ترق او الفجر ترق والقلب يتنفس في الوجدانات تصبح مثل هذا الجميع. اما اذا كانت النفس معتمه غايه في كم الاسهم اليوم اقول غايه اقول يعني لا يجوز الا فيما لا يجوز طبعا. اذا كانت النفس غايه في مزهمات الكون همه ان يكذب، همه ان يستقر ناليا والهم هو لا ما يقصد ذلك. متى ما استقرت الدهر وصل الى مولده في كل السعاده ووصلها بليل ونهار، بل انه بنى دراسته حتى جامعيه على اساس انه سيصل الى عياده صحن مجهز باحدث الاجهزه مع سياره فاخره ليست مكتوبه في البلد مع زوجه هو يلتقيها مع فيلا فيها نوافير في حمام سباحه مع عدد حيوانات صغيره فيها اسد فتفلت فيها ضبع فيها غزال فيها زرافه فيها كانهم اليس هناك من هؤلاء الذين ذكرت انا همومهم؟ نعم كثيرون. واذكر لما كنا نربى في السابق نربى على هذا المعنى، انا كان همي ان يكون عندي بقرات تاتيني بالحليب وابيعها وتسجل في البيوت مثلا، ما ادري اذا كان ذلك كان مطابقا لبعض التوقيع ممكن. فهنا سئل عن الكرب جواب، قال جنوب القلوب من المحمود، يعني كلما نلمس القلب متوجه اليه كنت له. وباستمرار اذا بدات لمسه باشره، قال اذا بدات بالبوارع اطمئن فسوف ياتي غيث يشمل وجودك كله من اوله الى اخره. اول ما تسمع بعدين تسمع الراس، بعدين اذا كان السحاب مهيئ للانضاج، وهذا امر مهم جدا يعني في تلقيح مثل الاسلحه، ما ترى الا الماء على مستوى خليج الكفه والنظام فيها خير عظيم ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن الا يجنب الشيء الذات ولا بالصبر ولا تفكر نهائي الناس بالليل ولا بالنهار. كم عمرك الان؟ قال عمري 14 سنة. ولا مره قال الحمد لله ولا مره خطر الله هذا المعنى. قال ما لي فيه، هذا ياتي بالصالحين فقط. فالان ليس من الصالحين، اما الصالحين الصالحين ان شاء الله تبارك وتعالى. نعيد، قال سئل الدنيا عن الخبز، قال جنوب وقلوب من المحبوب. وفعلا انت اقرب الى محبوبه. ما محبوبه؟ كل له اله كما يقول، كل له محبوب. ومحبوبه لا يفك عن شر وجدانه ولا تخيلا ولا خلاص، وربما رايته في الناس. اخيرا قال محمد بن مبارك للمقربين 10 مقامات سلام القدور صفار، ما يحقد على احد ولا يغير قلبه على احد ولا يحقد على احد، يرى كل الناس احسن منه، كل الناس لهم عليه الحقوق وليس له على احدها على الاطلاق. سلام القدور بخلاف ما لو عند قادم ما ترك احدا الا وهرسه حيث ذكر اسمه في هذه القائمه، هذا نصب عليه وهذا كذب علي وهذا يجب عليه ان يحترمني مع احترامه وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كلها عقوبات يوقعها على الاخرين. واعتقاد الرضا تطاليف الاقدار بيد الرب سبحانه وتعالى. فمن حيث تطاليف الاقدار ما ينبغي ان تتوجه، ما ينبغي ان تنكر ولا من قدر الاقدار، اذ تشهد ان الذي يطلقها كما رضى الله تبارك وتعالى. ومن هنا اعتقاد الرضا عن الله تبارك وتعالى في كل الشؤون في الصحة، في الماضي، في المقلي، في الجزء لكل شيء الرضا والتوكل على الله في الدنيا والآخرة. والنصيحة لعباد الله يعني أنت المقربين، نصيحة لعباد الله والرحمة للعطاء. طبعا كل واحد قمة يتمثلون الرحمة للعطاء، الغضب عليهم من الرحمة. قال ما كان عقوبة من حيث معاصيهم، ولكن ينبغي أن تنفق رحمتك في الغضب والرحمة. الأصل أن تكون الرحمة عشان غمرا لك في سلوكك، يعني أي ما أحب إليه أن يدخل عاصي في النار أو أن يتوب إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أنت قل أنا أخشى، قال أخشى أن يتوب، صور أنت يخشى أن يتوب وهذا ملحظ خطير. قال أحدهم كان على بيته في بغداد، وإذا غريض غريض غريض غريض نظر ركبه فإلى الحجاج. طبعا أنا ما أقول أن أقول أنه أحيانا يكون في ذات كثير في الثانية قد يكون حقائق، لكن محمد عليه محمد عليه وسلم بس نترك الآن كل الحجاج. والله هذا الرجل ذكرى الحجاج كل عجيب، فخلع ثيابه الذي طلع منها طلع ما هو الصراحة.